هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منال أحمد إبراهيم المقيمة في مدينة ميد غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ. بتقول فيها: كان يوم ما يعلم به إلا ربنا يوم ما دخل التوكتوك حياتنا، وكان يوم صعب جدا في حياتنا يوم ما التوكتوك عدى من دقدوس لميد غمر، ودقدوس بيفصلها عن ميد غمر شارع واحد، هو شارع مدرسة الزراعة وكلية التربية النوعية. في البداية سمحوا للتوكتوك يمشي في دقدوس، لكن ما يعديش الشارع ده ولا يعدي شريط القطر ويدخل ميد غمر. وكان في دوريات من الشرطة موقفين التكاتك عند حدها، وكانت مدينتنا مدينة ميد غمر هادية، وكمان اشتغل فيها التاكسي، وحسينا اننا مدينة من المدن الكبيرة في الدولة. لكن بعد يناير 2011 استغل التوكتوك الأحداث والظروف وعدى الشارع، وبعدها عدى شريط القطر ودخل ميد غمر، وزادت الأعداد عشرات ومئات التكاتك، جراد وانتشر في الشوارع وفي الأماكن الضيقة. وميد غمر مدينة في الأساس تجارية وصناعية، وكلها خدمات صحية وتعليمية، وبتخدم أكتر من 30 قرية حواليها، وبقى من الصعب جدا نمشي في الشوارع بالشكل ده. اشتكينا كتير وسمعنا: يا جماعة يا أخوانا، التوكتوك بقى أمر واقع وفاتح بيوت وأكل عيش لناس كتير، وإحنا مش هنقف ضد أكل عيش حد ولا عاوزين نقفل بيوت. الله، أمال جايين تشتكوا ليه يا هانم؟ يكون في قوانين تحكم نزوله وحركته، وتحدد له خط سير، ومش أي حد يركبه ويمشي بيه، مش زي ما بنشوف كده أطفال صغيرين وأشكال غريبة وعينيها مبرقة ماشيين ولا شايفين قدامهم. يعني نعمل لهم تحليل؟ وليه لا، ورخص سواقة، مش بينقلوا ناس ولازم يكونوا على قد المسؤولية. فين يا صبح الشاب والنعناع؟ مفيش نعناع. طب روح خد التوك توك وهات لي النعناع بسرعة، الواحد خلاص ما بقاش عارف ليها منين ولا منين. وسابني حضرته وقعد يشرب الشاي. احنا يا سادة يا مسؤولين في محافظة الدقهلية تعبنا من التوك توك، ومحتاجين بجد نظرة من حضراتكم علشان ميد غمر ترجع زي الاول. اكيد في طريقة تحجم انتشار التوك توك الفظيع ده، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.